أبصرت الشمس وهي تنير آفاق السماء ورحاب الأرض في الجبال وفي البحار، رأيت فيها آيات حكمتك، رأيت فيها نورك يا رحمن من فيض آلائك، يعمر البلاد والعباد بحب وسعادة، فالنور نور هداك، أقفل القلب إن بعد عن نور دينك، عمياء تلك العين إن لم تبصر دلائل وجودك. ألا ربي سجيا في كل شيء بديا، حين نراها ظاهرة حين نراها خفيا. ألا ربي ألا ربي ألا ربي بالشمس تلقي نورها ليلا تنير بدرها، يخفي السنا ديجورها بين النجوم العالية. في الشمس تلقي نورها ليلا تنير بدرها، يخفي السنا ديجورها بين النجوم العالية. ساجيا في كل شيء بديا، حين نراها ظاهرة حين نراها خفيا. ألا ربي ألا ربي ألا ربي الجبال الراسية تحت السماء الصافية، في الأرض تود زاهية إن أمطرتها ساقية. هذه الجبال الراسية تحت السماء الصافية، في الأرض تغدو زاهية إن أمطرتها ساقية. ألا ربي ساجية في كل شيء بديا، ألا ربي ساجية في كل شيء بديا، حين نراها ظاهرة حين نراها خافية. في البحر يعطي ماء لحما طريا خارجا صفوا ويغدو هائجا عند الرياح العاتية. والفلك تجري في البحار، والدر في جوف المحار، عذب وملح في جوار، كل ثوى في ناحية. في البحر يعطي مائجا لحما طريا خارجا صفوا ويغدو هائجا عند الرياح العاتية. تجري في البحار، والدر في جوف البحار، عذب وملح في جوار، كل ثوى في ناحية. في كل شيء حولنا مهما نأى مهما دنا في الأفق أو فوق الدنا لله تلقى داعيا في كل شيء حولنا مهما نأى مهما دنا في الأفق أو فوق الدنا لله تلقى داعيا آيات رب المعجزات أسماؤه كل الصفات على الله الحياة هذه العقيدة سامية هذه العقيدة سامية